بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: لا التي لنفي الجنس. لا هذه التي لنفي الجنس تعمل عمل إن بشروط كما ستأتي. قد تقدم في باب الحروف التي تعمل عمل ليس، ومنها لا، فلا هذه مشتركة، حرف يعني حرف مشترك، والأصل في الحرف المشترك يعمل أو لا يعمل؟ ها؟ أنه لا يعمل، لا يعمل إلا ما كان مختصا، أما ما كان مشتركا فإنه لا يعمل. ولهذا اشترطوا لعملها عمل إن شروط. وقوله التي لنفي الجنس، قال أي لنفي حكم الخبر عن الجنس، لا الجنس نفسه، لا نفي الجنس، لأن النفي إنما يتعلق بالأحكام لا الذوات، وتسمى لا التبرئة لأن تدل على تبرئة الجنس من الخبر. إذن لا رجل قائم نفت الخبر عن الجنس، نفت الخبر أو حكم الخبر، يعني حكم الخبر وهو القيام، نفته عن الجنس ولم تنفي الجنس حتى قولهم لا رجل موجود، لا رجل موجود نفت الوجود حكم الخبر الذي هو الوجود عن الجنس. وتسمى لا التبرئة لأنها تدل على تبرئة الجنس من الخبر حتى يتضح. لا رجل مثل هو مجرد مثال نحو سارق عندنا، برأ ماذا؟ الجنس، هو جنس الرجال، سميت نافية للجنس يعني داخل على جنس. لا ستقول لا زيد لا محمد لا صالح، ما يصلح، أنت تدخلها على اسم جنس، اسم جنس. فتسمى لا التبرئة لأنها برأت الجنس من الخبر، ونافية للجنس لأنها نفت حكم الخبر عن الجنس، نفت حكم الخبر عن الجنس. عندك يا عبد الرحمن ماذا سميت لا التبرئة؟ لأنها نفت الخبر عنها، برأت، أنها برأت الاسم عن الخبر أو الجنس عن الخبر، من الخبر، برأت الجنس من الخبر. وسميت لا النافية للجنس أنها برأت، يعني لأنها نفت الجنس عن الخبر، نفت حكم حكم الخبر عن الجنس، هذا معنى أنها نافية للجنس. بينها وبين التي تقدمت وهي التي تعمل عمل ليس نوع مشابهة، نوع مشابهة في النفي، لكن تلك تنفي الأصل، أنها تنفي الوحدة وهذه تنفي الجنس، لكن قد يحصل اتفاق. أما من حيث الأصل فالأصل أن تلك لنفي الوحدة. لا رجل قائم، أنا سأذكر بعض شيء من الفرق. قال ابن عقل رحمه الله تعالى، قال ابن مالك رحمه الله تعالى: عمل إن نجعل لا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: هذا هو القسم الثالث من الحروف الناسخة للابتداء. هذا هو القسم الثالث من الحروف الناسخة للابتداء، ما هما القسمان الآخران؟ هذا رزق. هذا صدق. الحروف. قال هنا الحروف ولم يقل النواسخ. نبهنا على هذا فيما مضى. إن وأخواتها والحروف المشبهة بليس، هذا القسم الثالث، لا التي لنفي الجنس. قال هذا والقسم الثالث من الحروف الناسخة للابتداء وهي لا التي لنفي الجنس، والمراد بها لا التي قصد بها التنصيص على استغراق النفي للجنس كله، وهذا أحد شروطها كما سيأتي، يعني أنها تنفي الجنس نصا لا احتمالا. فقولك لا رجل قائم في معنى لا من رجل، لا من رجل، يعني الرجل لا يوجد فضلا عن اثنين أو أكثر. قال وإنما قلت التنصيص احترازا عن التي يقع الاسم بعدها مرفوعا عنه لا رجل قائما لا يلتبس عليك. إذا حفظت القواعد والضوابط لا يلتبس، ولا تلتبس عليك المعلومات والأبواب، فكل باب له ضابط. فهذه كما تراها الأولى الاسم بعدها مرفوع، وهذه الاسم بعدها مبني، وسيأتي أنه يكون منصوب أيضا. هنا الخبر منصوب، هنا الخبر مرفوع، فرق بين هذه وهذه. فهذه ليس حروف المشبهة بليس، هذه وهذه إن، يعني تعمل عمل إن من حيث العمل أن ما بعدها الاسم يكون مبني في محل نصب أو منصوب في المضاف وما أشبهه، والخبر مرفوع، هذا تعمل عمل إن. لكن هذه تعمل عمل ليس كذلك، الاسم مرفوع والخبر منصوب. قال وإنما قلت التنصيص احترازا عن التي يقع الاسم بعدها مرفوع أنه لا رجل قائمة، فإنها ليست نصا في نفي الجنس. هي لا من حيث الأصل أنها لا تنفي الجنس، لا تنفي الجنس، وإنما تنفي الوحدة، لأنك لأنه يجوز أن تستثني فتقول لا رجل قائما بل رجلان هنا في هذه، فليست نصا، لكن قد تنفي الجنس بقرينة، بوجود قرينة عم تنفي الجنس، بدون قرينة الأصل أنها لنفي الوحدة. ما معنى الوحدة؟ تنفي الواحد، الرجل لا رجل، لا رجل قائمة، يجوز أن تقول بل رجلان، أما هذه لا تقول بل رجلان، تناقض. مثلا دخلت من الباب تنظر هل يوجد طالب، تقول لا طالب موجود بل خمسة، كيف لا طالب موجود؟ نفيت الجنس من أصله ثم تقول بل خمسة، تناقض في الكلام. لكن لا طالب موجود بل عشرون، يعني ما هو طالب واحد، أكثر منهم، إذن لك أن تقول مثلا هذه تنفي الأصل أن هذه تعمل عمل ليس تنفي الوحدة، تنفي الوحدة احتمالا، تنفي الجنس احتمالا محتمل، لا رجل قائما بدون هذا يحتمل أنها أنك نفيت احتمال. طيب هذه تنفي الجنس نصا، ما في احتمال نصا، قد تنفي الجنس احتمال، احتمال أنها تنفي الجنس لكن ليس نصا، إلا إذا وردت قرينة تدل على أنها تنفي الجنس. ومن الأمثلة على ذلك كما تقدم من الشواهد في باب لا التي تعمل على من ليس، تعز فلا شيء على الأرض باقيا، فلا شيء على الأرض باقيا، ولا وزر مما قضى الله واقيا، فلا شيء، هذه ايش؟ لا ايش هذه؟ تم العمل ليس وتم العمل إن ليس. طيب هنا تنفي الوحدة أو تنفي الجنس؟ الوحدة هنا بالنسبة للجنس قرينة، خبطتم. هنا تنفي الجنس أو تنفي الوحدة؟ نص نصا، خلاص هي صارت تنفي الجنس هنا لكن وجود قرينة، فلا شيء تعزى فلا شيء على الأرض باقيا، هل يبقى شيء على وجه الأرض؟ كل شيء هالك إلا وجهه. إذن من سياق الكلام ها يفهم أن لا هنا الآن التي تعمل عمل ليس تنفي الجنس من سياق الكلام يعني بالقرينة، أما بدون قرينة فهي لنفي الوحدة، لعل الفرق ظهر الآن وقد ظهر من قبل بين لا التي لنفي الجنس والتي لنفي الوحدة، أو بين لا التي تعمل عمل ليس والتي تعمل عمل إن. قال إذ يحتمل نفي الواحد ونفي الجنس، فبتقدير إرادة نفي الجنس، فبتقدير إرادة نفي الجنس لو قدرنا أنها تنفي الجنس هذه لا التي تعمل عمل ليس، لا يجوز لا رجل قائما بل رجلان، نعم إذا كان تنفي الواحد نقول بل رجلان يجوز، أما إذا أردنا أن ننفي الجنس لا نقول بل رجلان، هنا سيكون تناقض. وبتقدير إرادة نفي الواحد يجوز لا رجل قائما بل رجلا، وهذا هو المفهوم من قولنا احتمال، إن قدرت نفي الجنس لا تقول بل رجلا، وإن قدرت نفي الوحدة قل بل رجلا، أما هنا ما في احتمال، هذا نص. أي قسم من أقسام لا التي جاء بها لنفي الألوهية الباطلة في الجنس؟ لا إله إلا الله، هل نفت وجود الآلهة أو استحقاق الآلهة؟ استحقاقا، فإن الحكم لا إله إلا الله هنا لم تنفي وجود الآلهة، وإنما ما تستحقه تلك الآلهة من العبادة. أنها موجودة تعبد من دون الله. قال وأما لا هذه فهي لنفي الجنس ليس لا. إيش ليس لا؟ ليس إلا اسمه ليس لا. وأما لا هذه فهي لنفي الجنس ليس إلا يعني لا ما في إلا النفي الجنس. قال فلا يجوز فلا يجوز لا رجل قائم بل رجلان هنا لا يجوز ماذا لا رجل لا هل في الجنس لا رجل فلا يجوز لا رجل قائم بل رجلان الثاني يعني لأن الكلام على التي خلاص انتهى التي الكلام انتهى الكلام عن التي تعمل عمل ليس صار الآن في الكلام على التي تعمل قال وأما لا هذه فهي لنفي الجنس ليس إلا فلا يجوز لا رجل قائم بل رجلا يكون تصحيح قال وهي تعمل عمل إن وهي تعمل عمل إن فتنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها يعني أنها تعمل أنها تنصب وترفع ولا فرق في هذا العمل بين المفردة والتي لم تتكرر نحو لا غلام رجل قائم وبين المكررة نحو لا حول ولا قوة إلا بالله مفردة جاءتك أو مكررة أفردت أو تكررت عملها واحد إلا في تكرارها هناك أوجه سيأتي ذكرها إن شاء الله قال ولا يكون اسمها وخبرها إلا نكرة هذه أيضا من شروطها فلا تعمل في المعرفة وما ورد من ذلك مؤول بنكرة كقولهم قضية ولا أبا حسن لها من المعرفة من حيث إيش أبا حسن المضاف حيث الإضافة فالتقدير ولا مسمى بهذا الاسم لها ويدل على أنه معامل معاملة النكرة وصوب النكرة فقولك لا أبا حسن حلالا لها عندكم هكذا ولا يصل بينها وبين اسمها لا أبا ولا أبا حسن حلالا لها إذن قضية ولا أبا حسن لها الآن دخلت على معرفة ومن شرط عملها أن يكون اسمها نكرة قال هذا مؤول بماذا بنكرة ما الدل على أن أبا حسن مؤول بنكرة وصفه بالنكرة لا أبا حسن حلالا حلالا لها ما الشاهدة إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا عندك بجاش ها؟ إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا من سمع البيت ها يحتاج واحد مفتح ها ما الشاهد عبد الله فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا ما الشاهد لا صفا ما الشاهد ماذا هنا قال أن يكون اسمها وخبرها نكرتين قال فلا تعمل في المعرفة طيب هذا الشاهد فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. ولا تعرف شاهدا، لست بعربي. هاي ها؟ ما لها؟ أمرك. أظن سنكون في ميزان الحفاظ متروكين. يعني لو كنا الخطأ سنتلقن. ها؟ لا زال الضعف. لا شاهد فيها في ذا. لا بس أن يكون السؤال فيه شوية هزة. هنا لا ليست التي نحن بصدد الكلام عليه. يعني هذا شاهد للا التي تعمل عمل ليس. ونعم اشترطوا فيها أن يكون اسمه وخبرها نكرتين نفس الشروط. لكن ذاك فلا الحمد. ما من التلحين الحين نحن نريد أن نعرف الفرق. وإلا قد قيل أنه يجوز في مثل تلك أن يكون اسمها معرفة فلا الحمد والمال والمال باقيا. هذا في لا التي تعمل عمل ليس، ونحن في انتبهوا لهذا. قال ويدل على أنه معامل معاملة النكرة، يعني اسم لا التي نفي الجنس يكون نكرة لا يكون معرفة. فإذا جاء معرفة أول بنكرة. ما الدليل؟ قال وصفه بالنكرة كقولك لا أبا حسن حلالا. أين وصفه؟ حلالا نكرة لها. ولا يفصل بينها وبين اسمها، هذا أيضا من الشروط. فإن فصل بينهما ألغيت كقوله تعالى لا فيها غول. إذن خلاصة الشروط التي اشترطوها لا هذه التي تعمل عمل إن هي ستة شروط. تعمل لا التي لنفي العمل إن بستة شروط: أن تكون نافية، وأن تكون نافية للجنس، وأن يكون نفيها للجنس نصا، وأن لا يدخل عليها حرف جر، وأن يكون اسمها وخبرها نكرتين، وأن يتصل بها اسمها. إذا دخل عليها حرف جر ألغيت كقول جئت بلا زاد صارت ملغاة، ويصير زاد مجرور بالباء. جئت بلا زاد، مع أن المعنى أنه منفي لكن من حيث العمل ملغى. جئت بلا زاد وضفت من لا شيء. من يعيد الشروط؟ أن تكون نافية، وأن تكون نافية للجنس، وأن تكون نافية للجنس نصا نص، ولا يدخل عليها ولا ها يتصل ها نعم ألا يدخل عليها حرف جر، وأن يكون اسمها خبرها نكرتين، ولا يفصل بينها وبين اسمها. ستة شروط. إذا اختل شرط من هذه الشروط تلغى. تلغى في العمل أم في المعنى؟ في العمل. أنا لا فيها غول، لا فيها غول، تقول لا نافية الجنس بطل عمله. هل يوجد قول في شراب أهل الجنة، في خمر أهل الجنة؟ هل يوجد غائلة؟ هل تؤلمهم بطونهم؟ هل تتغير عقولهم؟ إنما من حيث العمل، العمل بطل. قال مالك رحمه الله تعالى: فانصب بها مضافا أو مضارعة، وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة، وركب المفرد فاتحا كلا، حول ولا قوة والثاني جعلا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، وإن رفعت أولا لا تنصبا. قال ابن عقل رحمه الله تعالى: لا يخلو اسم لا هذه من ثلاثة أحوال. الحال الأول أن يكون مضافا، نحو لا غلام رجل حاضر عندك يا بكي، كمل، لا نافية الجنس، ها؟ أعد، ها؟ شعرت ماذا قلت من خطأ؟ ما هو الخطأ الذي قلته؟ ما يجتمع بناء وإضافة. قال أن يكون مضافا. قال الحال الثاني أن يكون مضارعا للمضاف، أي مشابها له، مضاف وشبيها بالمضاف، يعني المضارع هو المشابه، ضارع المشابه. والمراد به كل اسم له تعلق بما بعده، إما بعمل نحو لا طالعا جبلا ظاهر، ولا خيرا من زيد راكب، وإما بعطف نحو لا ثلاثة وثلاثين عندنا. ويسمى المشبه بالمضاف مطولا وممطولا، أي ممدودا. وحكم المضاف والمشبه به النصب لفظا كما مثل، يعني يكون منصوب لفظا ما في محل. المضاف والشبيه بالمضاف يكون إذا كان اسما للا فهو منصوب. لا طالعا جبلا ظاهر، عبد الرحمن، لا ناشئ الجنس، طالعا لا، انت في باب ال... في باب الاعراب، لماذا قيل شبيه المضاف؟ كيف تعلق ما بعده؟ في الإعراب النص، ها؟ طالعا جبلا، أين التعلق الآن؟ كيف تعلق بما بعده؟ بحيث أنه يكون هذا العمل طالعا طلوع يكون يعمل في ماذا؟ في الجبل، جبلا. لماذا يعمل فيه؟ يعمل اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل فعل طالع. إذا طالعا اسم لا منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، وهو اسم فاعل يعمل عمل الفعل. أين فاعله؟ جبلا مفعول به، وظاهر خبر لا، ولا خيرا من زيد راكب. عندك يا أمر؟ لا، لنفي الجنس عن عمل الأمة. خيرا اسمها من زيد يوم مجرور وتعلق بالخير، بخير لأنه من أفعال تفضيل. راكب خبر، خبر. قوله هنا وأما وإما بعطف النحو لا ثلاثة وثلاثين عندنا، يعني هنا تعلق ثلاثة بما بعده كونه معطوف عليه ثلاثين، ولا يعمل فيه لكنه معطوف عليه، لكن لا يكون اسما لها إلا إذا كان نكرة، يعني لعدد، لأي عدد يصل عددهم هذا، ولا يكون علما على رجل بعينه، لا ما تقدم. إذا قال أي غير عالم بأن أريد مطلق جماعة بهذا العدد، أما العالم فلا تعمل فيه. لماذا لا تعمل في العالم؟ اسمه نكرة، هذا يكون معرفة. والمشبه المضاف يبقى منونا على حاله. قال وحكم المضاف المشبه به النصب لفظا كما مثل، والحال الثالث أن يكون مفردا، والمراد به هنا ما ليس بمضاف ولا مشبه بالمضاف. هذا أيضا من إطلاقات المفرد. المفرد في باب لا التي لنفي الجنس، ما المراد به؟ ما ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف. المفرد في باب المنادى، ما ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف. المفرد في باب الخبر، ما ليس جملة ولا شبيه بالجملة. المفرد في باب العلم، ما ليس بمركب. المفرد في باب الإعراب، ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الستة، فأنا ولا ملحق بها ولا من أسماء الستة. المفرد في باب الكلمة بلفظ واحد، احفظ هذه المصطلحات سل عليك لو جعلتها في الحاشية، ربما هن تكون هنا قاعدة، اكتبها في الحاشية كتاب الذي تدرس فيه، كلما فتحته وقعت عيناك عليه خلاص صير عندك محفوظة في الحاشية. المفرد في باب كذا، مفرد في باب كذا، مفرد في باب كذا، مفرد في باب كذا، صير محفوظا. إذن اسم لا على قسمين، مفرد وغير مفرد. هكذا إذا قسمت أو جعلت جدول أو سهم، مفرد غير مفرد. المفرد تعريفه ما ليس مضاف ليس بمضاف. غير المفرد المضاف وشبيه بالمضاف. قال فيدخل فيه المثنى والمجموع. يدخل في ماذا؟ في المفرد على هذا. يعني يكون اسم لا التي لنفي الجنس يكون مفردا يعني غير مثنى، ويكون مثنى ويكون جمع لأنه ليس مضاف ولا شبيه المضاف. قال وحكمه البناء على ما كان ينصب به، حكمه البناء على ما كان ينصب به لتركبه مع لا وصيرورته معها كالشيء الواحد. هذا قول لتركبه مع لا وصيرورته معها كالشيء الواحد، يعني بيان لسبب البناء، لسبب البناء. ولعل هذا هو أحد الوجوه التي يكون الاسم مبنيا بها أو بسببها. وفي الحاشية يقول هكذا علل سيبويه وكثير، يعني ما هو بماذا علل سيبويه؟ بناء اسم لا المفرد لتركبه معها حتى صار معها كالشيء الواحد. قال مستدلا بإعرابه عند فصله منها، قال فإذا انفصل منها ها أعرب لم يركب معها. ثم قال فالأوجه أنه بني لتضمنه معنى من الاستغراقية، هكذا يقول تضمني معنى من الاستغراقية. تقول لا رجل قائم لا من رجل، يعني بني لا رجل أو لا رجلين ولا مسلمين، لا مسلمين ولا مسلمين ولا مسلمات. هذا بني مع لا تضمنه معنى من الاستغراقية. ما معنى من الاستغراقية؟ يعني استغراق في النفي، لا رجلين لا من رجلين لا مسلمين لا من مسلمين. هكذا قال. قال وحكمه البناء على ما كان ينصب به لتركبه مع لا وصيرورته معها كالشيء الواحد، فهو معها كخمسة عشر، لأن خمسة عشر مبني على فتح الجزئين خمسة عشر. ولهذا إذا لفظت بهذه الأعداد المركبة تلفظ بها مبنية، تقول جاء خمسة عشر رجلا، لا تقول خمسة عشر رجلا لحم، ورأيت خمسة عشر رجلا، ومررت بخمسة عشر رجلا، مفهوم؟ إلا اثنى عشر، جاء اثنى عشر، ورأيت اثنى عشر، ومررت اثنى عشر. قال ولكن محله النصب بلا، لأنه اسم لها، نعم يعني مبني في محل نصب. فالمفرد الذي ليس بمثنى ولا مجموع يبنى على الفتح، لأن نصبه بالفتحة. هل لنا أن نقول بالفتحة الظاهرة والمقدرة؟ ها؟ لا فتى عندنا، لا فتى عندنا. قال لأن نصبه بالفتحة نحو لا حول ولا قوة إلا بالله. والمثنى وجمع المذكر السالم يبنيان على ما كان، على ما كان ينصبان به وهو الياء، نحو لا مسلمين، لا مسلمين لك ولا مسلمين. فمسلمين ومسلمين مبنيان لتركبهما مع لا، كما بني رجل لتركبه معها. فتقول لا مسلمين عندنا، لا لا كافرين، لا كافرين عندنا، لا لا نفي الجنس كافرين اسمها مبني على الياء في محل نصب، مبني على الياء في محل نصب. ومثل لا كافرين مبني على الياء. قال وذهب الكوفيون والزجاج إلى أن رجل في قولك لا رجل معرب، وأن فتحته، وأن فتحه فتحة إعراب، فتحه فتحته، وأن فتحته فتحة إعراب لا فتحة بناء. وذهب المبرد إلى أن مسلمين ومسلمين معربان. نمشي لنا مع المشهور، وخلافهم هذا لا ثمرة منه. قالوا أما جمع المؤنث السالم فقال قوم مبني على ما كان ينصب به وهو الكسر، فتقول لا مسلمات لك، لا مسلمات لك، كيف تعرب؟ كيف تعرب؟ لا نكر الجنس، آه. ومسلمات مبني على الكسر في محل نصب اسم لا، ولا في أمير متحكم على الخبر. مسلماتي قال بكسر التاء، ومنه قوله إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيب، الشيب كسر الشين يجوز الفتح، والشيب إما بكسر الشين جمع أشيب أو بفتحها مصدر على حذف مضاف الذي الشيب، والشاهد كسر لذات على هذه الرواية، ويروى بفتحها بلا تنوين، يعني كيف يقال ولا لذات ولا لذات. قال وأجاز بعضهم الفتحة نحو لا مسلمات لك، ولهذا أخره عن المثنى وجمع المذكر السالم. فجمع المؤنث السالم ينصب إذن في باب لا التي فيها الجنس يبنى الكسر أو يبنى على الفتح. قال وقول المصنف وبعد ذاك الخبر اذكر رافعه، معناه أنه يذكر الخبر بعد اسم لا مرفوعا. وبعد ذاك الخبر اذكر رافعه يعني اذكره مرفوعا، هذا معنى بعد أن تأتي باسم لا تأتي بالخبر مرفوعا، وهذا ذاك الخبر اذكر رافعه أي اذكره مرفوعا. قال والرافع له لا عند المصنف وجماعة، وعند سيبويه الرافع له لا إن كان اسمها مضافا أو مشبها بالمضاف، وإن كان الاسم مفردا فاختلف في رافع الخبر. فذهب سيبويه إلى أنه ليس مرفوعا بلا، وإنما هو مرفوع على أنه خبر المبتدأ، لأن مذهبه أن لا واسمها المفرد في موضع رفع بالابتداء، والاسم المرفوع بعدهما خبر عن ذلك المبتدأ. ولم تعمل لا عنده في هذه الصورة إلا في الاسم. وذهب الأخفش إلى أن الخبر مرفوع بلا فتكون لا عاملة في الجزئين كما عملت فيهما مع المضاف والمشبه به. أيضا مثل هذا الخلاف لا ثمرة له إلا في ما ذكره هنا، يعني الآن الخبر المرفوع ما الذي رفعه؟ فيقول الخبر الاسم والخبر مرفوع به بلا، عند سيبوي الخبر مرفوع بالمبتدأ، أين المبتدأ؟ لا مع اسمها، لا مع اسمها في موضع رفع المبتدأ، والخبر مرفوع بماذا؟ بالمبتدأ. والأخفش يقول كما تقدم من كلام ابن مالك مرفوع الخبر مرفوع بلا وكذلك اسمها. قال قوله وذهب الأخفش إلى آخر يظهر أثر الخلاف فينا لا رجل ولم رأى قائمان، فعند سيبه يجوز لأن العامل في الخبر مجموع المبتدأين المتعاطفين، وعند الأخفش يمتنع لألا يتوارد على الخبر عاملان لا الأولى والثانية، يذكر لكل خبر مستقل ويكونان جملتين، يعني يقول لا رجل ولا امرأة قائمة، هذا هو أثر الخلاف. قال وذهب الأخفش إلى أن الخبر مرفوع بلا فتكون لا عاملة في الجزئين كما عملت فيهما مع المضاف والمشبه به، وسيشرع الآن بعد قوله والثاني جال إلى تكرر ماذا؟ لا كلام على لا إذا تكررت كيف يكون الإعراب؟